الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب وعيد من ترك الجمعة بغير عذر. عن أبي الجعد يعني الضمري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. حديث صحيح، رواه الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناده حسن، وصححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي، وله شاهد عند ابن ماجه من حديث جابر، وحسنه الحافظ وصححه البصيري. قال الإمام البغوي: هذا حديث حسن، ولا يعرف لأبي الجعد الضمري إلا هذا الحديث، وله صحبة، ولا يعرف اسمه، إنما يعرف بالكنية. يقول: والطبع الختم، يقال طبع يطبع طبعا إذا ختم، والطابع الخاتم، والطبع تدنس العرض وتلطفه، يقال طبع يطبع طبعا. أصل الطبع في اللغة من الوسخ والتدنس، يصيبان السيف، ثم يستعمل في الأوزار والآثام وغيرهما من المقابح. قال مجاهد: الرين أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد ذلك كله، أشد ذلك كله. قال رحمه الله: قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الله عز وجل: طبع الله على قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى: أم على قلوب أقفالها. فالران أيسر ذلك ما يعتري القلب من القسوة والغفلة والسواد وعدم البصيرة وعدم الإرادة في الخير، العجز والغي والضلال، كل ذلك مما يتأثر به القلب بسبب الذنوب. فإذا صار ذلك يعني سجية مستمرة وعادة دائمة يصعب التخلص منها كان طبعا، وإذا صار لا يمكن التخلص منها صار كالإدمان الذي لا يستطيع الإنسان التخلص منه، فهو الإقفال والعياذ بالله، إلا أن يفتحها الله عز وجل. فهذا الوعيد الشديد في من ترك الجمعة 3 مرات، وذلك لأن يعني المرة الواحدة من الكبائر، فكيف إذا تكرر ذلك 3 مرات؟ وإذا كان تهاونا بها، وهو لا شك حاصل في من ترك الجمعة بغير عذر، وأما إذا كان هناك عذر في التخلف عن الجمعة كالمرض والسفر، وأن يكون الإنسان عبدا مملوكا أو ما ورد به الدليل عموما في التخلف عن الجمعة، فالإنسان يكون معذورا لا يكون عليه هذا الوعيد. عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على أعواد منبره: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم، ثم لا يكونن من الغافلين. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. ودعهم أي تركهم الجمعات. قال شمر: زعمت النحوية أن العرب أماتوا مصدره وماضيه وماضيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح. المصدر يعني اللي هو هي ودع ترك، يدعه هي أكثر إيه استعمالا، كلمة أو يدعه كذا، ودعه قليلة، ودعهم يعني إيه تركهم اللي هو المصدر، أماتوه يعني لم يستعملوه كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من يعني مما زعموا العرب لم تستعمله، هو مستعمل ولكن قليل. وقال رحمه الله: أما ترك الجمعة بالعذر فجائز بالاتفاق. قال البغوي رحمه الله: دعي ابن عمر لسعيد بن زيد وهو يموت، وابن عمر يستجمر للجمعة فأتاه وترك الجمعة. إسناده صحيح. الظاهر والله أعلم أنه يعني ليه يعني كان حالة ضرورة أو نحو ذلك، المريض محتاج إليه و يعني لشيء يعني يحتاجه، ربما هل ترك الجمعة بالكلية أو ترك الذهاب إليها مبكرا، فمحتمل ومحتمل أن يكون بعيدا خارج المدينة فخرج وانتقل يعني فلم يسمع الأذان. وقال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. وقال: إن الجمعة عزمة فإني كرهت أن أحرجكم أو أن أخرجكم، هي أنا أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض، والدحض اللي هو مكان تزل فيه الأقدام. رواه البخاري ومسلم. ولفظه: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ هي على الصلاة قال: الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني صلى الله عليه وسلم. إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم ويقعكم في الحرج فتمشوا في الطين والدحض. قال: ويروى في كفارة تارك الجمعة عن قتادة عن قدامة بن وبرة العجيفي عن سمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يرد فبنصف دينار. أخرجه أحمد والنسائي في سنده قدامة بن وبرة وهو مجهول، ومع ذلك فصححه ابن حبان والحاكم وافقه الذهبي. أخرجه ابن ماجه من حديث حسن عن سمرة، حديث ضعيف. ويروى فيتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع، في سنن أبي داود مرسلا أيضا عن قدامة بن وبرة فهو مرسل عن مجهول. ويروى عن أبي هريرة مرفوعا: من ترك الجمعة من غير عذر لم يكن لها كفارة دون يوم القيامة. برضو لا يصح الله أعلم. وقال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، قال: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، فأصحاب الإيجارات والأعمال كلها مثل البيع، لأنها بيع في الحقيقة، إما بيع منفعة أو بيع أعيان. باب الجمعة في القرى. ها؟ والبيع على الصحيح صحيح مع الإثم لانفكاك الجهال، لأن هذا نهي عن الشيء لا لذاته، النهي عن البيع وقت الجمعة ليس لنفس معنى في البيع بل لمعنى خارج، لأنه شغل عن الواجب. ها؟ أنا عارف، ما هو بقول أنا قلت على الصحيح، قلت على الصحيح أن البيع صحيح، وده قول جمهور أهل العلم يقولون بصحة البيع مع الإثم. أما من يرى أن النهي يقتضي الفساد مطلقا وهو المشهور عند الحنابلة فيقولون ببطلان البيع، مع الاختلاف على التحريم ولكن الكلام على البطلان، بمعنى ترد هذه البيعة وترد يرد البيع وترد السلعة ويرد الثمن، أم يعني يكون قد انتقل الملك. فقولون البيع صحيح معنى انتقال الملك ليس معنى انتفاء الإثم. باب الجمعة في القرى. عن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة بعد جمعة بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. هذا حديث صحيح. قال الحافظ في رواية وكيع: قرية من قرى البحرين. وجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعه إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبعاد من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي، ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن، كما استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل فإنهم فعلوه والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه. هذا كلام ابن حجر رحمه الله. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في باب الجمعة في القرى والمدن. قال البغوي رحمه الله: فيه دليل على جواز إقامة الجمعة في القرى، بمعنى لا يلزم المصر الجامع كما يشترطه أبو حنيفة، المصر الجامع البلد الكبير، بل كل قرية فيها جماعة من الناس يعني يجب عليهم أن يصلوا الجمعة. واختلف أهل العلم في موضع إقامة الجمعة، وفي العدد الذين تنعقد بهم، وفي المسافة التي يؤتى منها بثلاث مسائل. أما الموضع فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيها 40 رجلا أحرارا مقيمين يجب عليهم إقامة الجمعة فيها، وهو قول عبيد الله ابن عبد الله وعمر ابن عبد العزيز، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا لا تنعقد الجمعة بأقل من 40 رجلا على هذه الصفة. وشرط عمر بن عبد العزيز مع عدد 40 أن يكون فيه موال، والوالي غير شرط عند الشافعي. وقال مالك: إذا كان جماعة في قرية بيوتها متصلة وفيها سوق ومسجد يجمع فيها وجبت عليهم الجمعة، ولم يذكر عددا ولم يشترط الوالي. وقال علي: لا جمعة إلا في مصر جامع، إسناده ضعيف في إسناده الحارث الأعور، وأخرجه عبد الرزاق عن عبد الرحمن السلمي عن علي قال: لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع، وإسناده صحيح، صححه الحافظ في الدراية وابن حزم في المحلى. يقول: وإليه ذهب أصحاب الرأي، قالوا: لا تجوز الجمعة إلا في مصر جامع، إلا إن عند الحنفية أن الوالي أو القاضي إذا أذن في بناء الجامع المسجد الجامع في القرى أذن بالجمعة، فيكون هذا مجزئا عندهم عند الحنفية. يقول: ثم تنعقد عندهم بأربعة، والوالي شرط، وجود الوالي شرط، يعني على كده بلاد المسلمين كلها النهاردة ما ينفعش فيها ايه جمعة. وده كلام فاسد في الحقيقة، إذ لا دليل على ايه على الشرطية. قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فالله عز وجل خطب المؤمنين عموما بالإيه؟ بالجمعة. فإذا كان الأمر كذلك لم يجز أن يقيد هذا بشروط ما أنزل الله بها من سلطان. وقال الأوزاعي: تنعقد بثلاثة إذا كان فيه موال. وقال أبو ثور: تنعقد باثنين كسائر الصلوات، تكون جماعة باثنين، وهذا أحسن الأقوال من جهة الدليل. لو جماعة، لو قرية فيها رجلان مستقران مقيمان ولم يبقى فيها أحد إلا هذان الرجلان، زي مثلا قرى بلاد هجم عليها الكفار وهجرت القرى وأصبح فيها إيه عادات قليلة جدا، وهم مقيمان بالإيه بالقرية، فليصليها وليخطب أحدهما. وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر رجلا. هذا هو المشهور مذهب مالك، اللي نقل أنه هو لم يشترط عددا، المشهور عند المالكية اشترط اثني عشر رجلا. وأما ما ذكره من اشتراط السوق فهذا ليس بشرط باتفاق، سأتي أنه لا بد للبلد يبقى فيها سوق، هذا كلام إيه؟ لا وجه له يعني في الدلالة بأي حال، يعني ما وجه الدلالة إيه؟ اشتراط السوق البلد لابد أن يكون فيها سوق حتى تجمع فيها، لا يمكن أن يكون ذلك فيه دليل. قال ربيعة: تنعقد باثني عشر رجلا، لأنه روي عن جابر بن عبد الله في قوله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام تحمل طعاما، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا رد على الشافعية والحنابلة في قولهم يشترط 40 ايه، اشترط 40 رجلا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقام صلاة الجمعة ب12 رجلا. هم يقولون راجع اليه ما اكتمل به العدد، اين الدليل؟ الحديث يقول انه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم الا ايه، الا 12 رجلا، فهذا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم بقي معه هذا العدد واقام بهم الجمعة، وذم من انفتل، ويعني ذلك لكان لانهم يعني لم تكن الآية نزلت. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يقول وليس فيه بيان أنه أقام الجمعة بهم حتى يكون حجة لاشتراط ذلك العدد. طب أخبرونا بحجة الأربعين، فأي دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة بذلك؟ بل الظاهر أن الرسول أقام بهم ذلك، لأنه لم يرد أنهم رجعوا، فالأصل عدم الرجوع. يقول وقد روي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد ابن زرارة، فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد ابن زرارة، قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة، مكان في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قلت له كم كنتم يومئذ؟ قال 40. أخرجه أبو داود وإسناده حسن. لكن هذا الكلام لا يدل على الشرطية بحال، لا يدل على الوجوب أصلا، فضلا يدل على إيه؟ على الشرطية، وأنه لا تصح الجمعة ولا أو لا تجب إلا بهذا العدد. فإنه افترض أن الصحابة كانوا في ذلك 39، فما الذي أو زادوا على ذلك أو نقصوا؟ هذا الكلام ليس فيه دلالة على الشرطية بحال. قال أبو سليمان الخطبي النقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة، فإذا نضب الماء أنبت الكلى. حرت بني بياضة يقال قرية على ميل من المدينة. وأما المسافة التي يجب إتيان الجمعة منها إذا كان رجل مقيما في موضع لا تقام فيه الجمعة، زي ساكن في ضاحية خارج البلد، ويعني بينه وبين البلد مسافة. فقالت عائشة كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي، أخرجه البخاري، يتناوبون ينتابون الجمعة، وفي رواية يتناوبون أي يحضرونها نوبا، يعني كل جمعة، يعني تأتي النوبة كل أسبوع. وهو العوالي جمع عليها، وهي موضع شرقي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يبعد عنها 4 أميال. قال القرطبي فيه رد على الكوفيين حيث لم يجيبوا الجمعة على من كان خارج مصر، ورده ابن حجر بقوله وفيه نظر، لأنه لو كان واجبا على أهل العوالي ما تناوبوا ولكانوا يحضرون جميعا. كلمة ينتابون حملها على أنه إيه؟ يأتي بعضهم مرة وبعضهم إيه؟ مرة أخرى. حضورهم الجمعة دليل على إجزائها عنهم، لكن الوجوب فيه نظر. وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة على من أواه الليل إلى أهله، بمعنى أنه إذا أتى الجمعة ورجع قبل أن يأتي الليل وقد وصل إلى أهله فهو إيه؟ وجبت عليه الجمعة لمسيرة نصف يوم. هذا حديث إسناده ضعيف، ضعفه أحمد بن حنبل جدا، وذهب بعض أهل العلم إلى هذا. وروي عن أنس أنه كان في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. قال إبراهيم ائت الجمعة من فرسخين. قال بعضهم لا تجب إلا على من يبلغه النداء من موضع الجمعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وده الصحيح. من سمع النداء فليجب، من سمع ذا فلم يجبه فلا صلاة. إذن سماع لي النداء. وروي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من يسمع النداء، ضعيف السند، في سنديه مجهولان. قال رحمه الله ما من كان مقيما في موضع تقام فيه الجمعة فلا يشترط في حقه سماع النداء، لأنه هو في البلد وعلم إيه بالوقت. قال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه. قال رحمه الله وإذا وافق يوم الجمعة يوم عيد يصلى للعيد قبل الزوال، وعليه الجمعة بعد الزوال عند عامة أهل العلم. والصحيح أنه تجزئ عنها الظهر في هذا اليوم، ويكون شهود العيد لمن شهده مسقطا عنه فرضية الجمعة. ويستحب للإمام أن يجمع. لا ما مش يصلي جماعة بقى، يصلي جماعة في غير المسجد، يصلي في المنزل، يصلي بعد أن ينصرف الناس من الجمعة. الخيار واسع لأن الظهر وقته متسع إلى العصر، أما الجمعة فحين النداء يجب الحضور. نعم يصلون ظهرا جماعة، ويحتمل أن يقال شهود العيد يسقط عنه فرض الجمعة وبالتالي فرض الجماعة. نعم لا جوه البلد دي، ده اللي بره البلد ده جمعة عادية، دي مسألة تانية. ده احنا مسألة ان هو قلنا الراجع فيها مسألة ان هو نسمع نداء بره البلد، واللي جوه البلد اللي يعرف ان الجمعة اقيمت. مسألة تانية بقى مسألة اذا كان الجمعة والعيد في يوم واحد هل تسقط الجمعة ام لا، فهو بيرجح عدم السقوط، وان الفرض النفل ما يغنيش عن الفرض، لكن ثبت الحديث بأن ذلك مجزئ. روي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي وإسناده جيد. قال البصيري في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي الباب عن زيد بن أرقم عند أبي داود وابن ماجه والبيهقي فيه ضعف يسير، وصححه الحاكم وافقه الذهبي. وفي عن ابن عمر عند ابن ماجه وفي سنده ضعيفان، لكن حديث ابي هريره حديث صحيح. وهو فبعض العلماء يقول اسقط ذلك عنه الظهر ايضا، وقالوا ان اصل الجمعه يوم الجمعه واجب صلاه الجمعه فقط، وهذه زله في الحقيقه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليله، والجمعة وجبت بدلا عن الظهر، سقط شهود الجمعة ووجب الظهر مكانها. وروي عن ابن جريج قال قال عطاء اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فجمعهما جميعا صلهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. اسناده صحيح. وروي عن ابن عباس لما بلغه فير ابن الزبير قال اصاب السنة. هو في الحقيقة لم يزد عليهما حتى صلى العصر، يعني أمام الناس. وقال إبراهيم إذا اجتمع عيدان أجزأ عنك أحدهما. قال أبو سليمان الخطبي في إسناد حديث أبي هريرة مقال ويشبه أن يكون معناه لو صح فمن شاء أجزأه عن الجمعة، أي عن حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر. أما صنيع بن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال، فماذا بإمام أحمد. وروي ذلك عن ابن مسعود، عن ابن مسعود أنه صلى الجمعة ضحى وقال خسيت عليكم الحر. وقال عطاء كل عيد حين يمتد الضحى، الجمعة والفطر والأضحى، يعني الجمعة يجوزه الإمام أحمد عند ارتفاع الضحى. وجمهور أهل العلم يرون أن وقت الجمعة هو وقت الظهر لثبوت ذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه وجد بدلا منها. وحكى إسحاق المنصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له الجمعة قبل الزوال أو بعده، قال إن صليت قبل الزوال فلا أعيده، يعني يراها مجزئة. يصليهم بنية مزدوجة، ده بقى اللي محتمل يحمل عليه كلام ابن الزبير أنه صلاهما بنية واحدة جمعة وعيد معا، فيجزيه عن الايه؟ عن الجمعة، يبقى صلى الجمعة بالفعل. ولكن ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن شاء أجزأ من الجمعة وإنا مجمعون، بمعنى أنه صلى العيد وصلى ليه؟ الجمعة. وأن الرسول جمع لمن أراد أن إيه؟ أن يشهد، وأما من لم يشهد فعليه أن يصلي الظهر، أن يجمع الإمام. صح. هو الصحيح أنه الله أعلم لم يزد عليهما، أي فيما فعل مع الناس، ولم يصلي جمعة يومها ليبين لهم السنة، ولكن الصحيح أنه يجب صلاة الظهر. وكذلك قال وكذلك قال إسحاق في أنه إذا صلى الجمعة قبل الزوال لم يعده، فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة، فجعل العيد في معنى التبع لها. هذا قول الخطبي. احنا قلنا الراجع انه صلى ظهرا، صلى ظهرا بعدها. باب من لا تجب عليه الجمعة. عن محمد بن كعب انه سمع رجلا من بني وائل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تجب الجمعة على كل مسلم الا امرأة او صبيا او مملوكا. فيه انقطاع وسنده ضعيف لكن له شواهد ستأتي. ورواه طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد او مريض. طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال البغوي رحمه الله الجمعة من فروض الاعيان عند اكثر اهل العلم، وذهب بعضهم الى انها من فروض الكفاية، وهي واجبة على كل من جمع العقل والبلوغ والحرية والذكورة والاقامة اذا لم يكن له عذر. اما الصبي والمجنون فلا جمعة عليهما لانهما ليس من اهل ان يلزمهما فروض الابدان لنقصان ابدانهما، واتفقوا على انه لا جمعة على النساء. وذهب اكثرهم الى انه لا جمعة على العبيد. قال داود تجب عليهم الجمعة، وكأنه ضاعف الحديث من كل وجه، لكن الحديث له شواهد. الجمعة واجبة على كل مسلم الا امرأة او عبد او صبي او مملوك او مسافر، له شواهد صحيحة. هو رواية ابي داود رجالها ثقات. وطارق ابن شهاب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وليس يضر لانه من صغار الصحابة. فقول داود قول ضعيف. وقال الحسن وقتادة تجب الجمعة على العبد المخارج، اللي هو المكاتب يعني اذا اتفق على ضريبة يردها العبد الى سيدي كل شهر مخارج اللي هو يؤدي اليه قدر ثابت كل ضريبة، يعني شيء ضرب عليه، وبعد ذلك هو حر بينه وبين عمله. العبد ذا مكلف انه يجيب فلوس لسيده وخلاص. فهذا قال الحسن قتادة تجب على هذا العبد، وهو قول الاوزاعي. ولا تجب على المسافر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر مرات عديدة لم يكن يصلي الجمعة، وهذا لا شك فيه. وذهب النخعي والزهري الى ان المسافر اذا سمع النداء فعليه حضور الجمعة، يعني لو كان في بلد وسمع النداء بالجمعة وجب عليه الجمعة، لكن الصحيح انه لا تجب عليه الجمعة لصحة الحديث او مسافر. يقول وكل من لا يجب عليه حضور الجماعة فاذا حضر وصلى سقط عنه فرض الظهر باداء الجمعة، ولكن لا يكمل به عدد الجمعة. احنا قلنا لا دليل على ثبوت عدد معين، الا من له عذر من مرض او تعهد مريض، يعني لو في مريض محتاج الى ايه، الى تمريض، او خوف او منعه عشان اثر ابن عمر تعهد مريض دي، بس لابد انه يحمل على احتياج المريض ايه اليه دون غيره، والله اعلم، او منعه مطر او وحل، فانه لا يجب عليه حضور الجمعة غير انه لو حضر يكمل به العدد. هو الصحيح ان المسافر يكمل به العدد عند من يشترط، والراجح انه مفيش عدد اصلا. عن العدد ده التابعي اللي بيسأل، ابنه اللي بيسأل. لا، ما هو احنا عارفين ان في خلاف، وبعدين ممكن يقول له كنت قد ايه علشان يستنبط منه، بس هو استنباط مش ما ليس ظاهرا في الاستنباط. وزي ما قلنا اذا كانوا 12 يبقى خلاص، اذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم اقصد، يعني ده يبطل الاستدلال ده. وقال عبد الله بن مسعود للنساء يوم الجمعة اذا صليتن مع الامام فصلين بصلاته، فاذا صليتن وحدكن فصلين اربعا. وهذا لا شك فيه ان المرأة اذا صلت مع الامام اجزأها ايه، اجزأتها الجمعة عن الظهر. قال رحمه الله وكل من يلزمه حضور الجمعة فلو صلى الظهر قبل فوات الجمعة جازت صلاته، ومن يلزمه الحضور لا يصح ظهره قبل فوات الجمعة لانه يلزمه ان يحضر الايه، الجمعة. وكل من تلزمه الجمعة لا يجوز له ان يسافر بعد الزوال قبل ان يصلي الجمعة، وان سافر قبل الزوال بعد طلوع الفجر فلا بأس، غير انه يكره. لا يكره ذلك، لا دليل على الكراهية. يقول الا ان يكون سفره سفر طاعة من غزو او حج، فالاولى ان يخرج. الصحيح الصحيح أن الجمعة لا تمنع من سفر، ومسألة الزوال الصحيح أنه لا يجوز له الخروج إلا إذا نودي، لا يجوز له الخروج إذا نودي للصلاة. أما إذا أخروا الأذان فيجوز له الخروج قبل أن يسمع الأذان، لأن الله إنما أوجب السعي إذا نودي للصلاة. عن ابن عباس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه وقال أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم، فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم، فقال لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. رواه الترمذي وقال غريب، وأخرجه أحمد مختصرا فيه الحجاج بن أرطاه مدلس كثير الخطأ ورواه معنعنا، وله شاهد فيه إسنادي في إسناديه ابن لهيعة وزبال بن فائد برضو فيه ضعف. ولذلك يعني الصحيح أنه لا يكره ذلك الخروج قبل الزوال لشهود الجمعة. وذهب بعضهم إلى أنه إذا أصبح يوم الجمعة فلا يسافر حتى يصلي الجمعة، ضعيف. قال أصحاب الرأي يجوز أن يسافر بعد الزوال إذا كان يفارق البلد قبل خروج الوقت. روي أن عمر بن الخطاب سمع رجلا عليه آية السفر يقول لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت، فقال عمر أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. إسناده قوي، هذا هو الصحيح. نعم نعم، طالما خرج قبل أذان الجمعة حتى لو خرج لنزهة، ها إن الجمعة لا تحبس عن سفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. حتى لو تكررت بدأ بسفر.